ليس المراد به عوض نكاح المتعة، هذا ليس مرادا في الآية. قال المؤلف تسن تسميته في العقد، قلنا الأولى أن يقال يستحب، لأن السنة الطريقة النبوية، وقصر معنى السنة على المستحب فيه نظر. تسميته في العقد أنه يستحب أن يبين مقدار المهر في العقد، وبهذا نعلم أن العقد يصح ولو لم تذكر فيه ولو لم يذكر المهر. قد قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فريضة يعني المهر، فدل هذا على جواز أن يكون هناك عقد نكاح بدون أن يكون بدون أن يسمى المهر. ما هو أقل مقدار للمهر؟ هذا من المسائل الخلافية، فعند أحمد والشافعي كل ما يتمول وكل ما يصلح أن يكون مالا ولو كان قليلا فإنه يصح مهرا، فالمهر عندهم أنه ولو كان قليلا. ولقد واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. وعند مالك لا بد أن يكون 3 دراهم فأكثر، ربع دينار فأكثر، قال لأن 3 الدراهم هي التي تقطع بها اليد، فكذا لا يستباح البضع إلا بها. لكن هذا القول أو هذا الاستدلال فيه ضعف لعدم وجود الجامع. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إلى أن أقل المهر 10 دراهم، لأن في مذهب الحنفية أن نصاب القطع هو 10 دراهم. وبذا نعلم أن منشأ الخلاف هل يلحق مقدار المهر بأقل ما يقطع فيه بجامع أن كل منهما استباحة لعضو آدمي، أو نقول لا علاقة بين البابين، فذاك في القطع وهذا في الوطء، لا على القول الثاني أظهر. أما بالنسبة لأكثر الزواج أكثر الصداق فلا يوجد تحديد، قد قال الله تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ولكن يستحب تخفيفه وتيسيره. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من 400 إلى 500، 400 درهم. الدرهم كم مقداره من جرامات الفضة؟ قرابة 3 جرام، يصبح كم؟ 3 × 4000 هذه 400 مو 1200 جرام. كم قيمة الجرام اليوم؟ كم قيمة الجرام الفضة اليوم؟ 5 ريال. كم يطلع؟ 6000 ريال. طيب، ورد عن عمر أنه قال لا تغالوا في الصداق. قال فإن لم يسم، يعني إذا لم يذكر مقدار المهر في عقد النكاح صح العقد ووجب مهر المثل. وهكذا لو سمي لكن بشيء محرم، كما لو جعله علبة صغيرة من الدخان. علبة صغيرة من الدخان كان نعم. كم قيمتها؟ 10 ريالات. حينئذ نقول هذا محرم، وبالتالي يجب مهار المثل. قال هو لم هو رضي ب10 ريالات وهذه لها قيمة، فنقول لكن هذا شيء محرم، وبالتالي ننتقل إلى مهر المثل. ومثله أيضا لو جعل المهر شيئا مستحقا أو مملوكا للغير، قال زوجني، قال زوجتك، ماذا تريد؟ قال أريد مهر يكفيني هذا القلم، هذا القلم تبع إبراهيم شاه إبراهيم، حطه مهر، فنقول لا يملكه الزوج، وبالتالي ننتقل إلى مهر المثل. هل يصح أن يجعل الصداق تعليم شيء من القرآن؟ قال أحمد وأبو حنيفة لا يصح، وقال الشافعي ومالك يصح. ما منشأ الخلاف؟ ومسألة الإجارة على أفعال القرب، أخذ الأجرة على أفعال القرب، تقدم معنا في باب الإجارة. رجحنا هناك أنه يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، فيؤخذ منها هذا. فقهاء الحنابلة قالوا النصوص نصت على أنه لابد من مال في المهر، قال إن تبتوا بأموالكم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني مال، وقد يستدلون بالآيات التي فيها ذم أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والقول الثاني صحة كون المهر تعليم شيئا من القرآن، لحديث سهل بن سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل زوجتكها بما معك من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما تعليم غير القرآن كالحديث أو الفقه أو الشعر المباح أو تعليم صنعة، هذا جائز بالاتفاق، كما في قصة موسى مع صاحب مدين. قال المؤلف ويشترط علم الصداق، يعني لابد من معرفة مقدار الصداق وعينه، فلو كان مبهما كما لو قال فلو أصدقها دارا، عنده 100 بيت قال أنا أعطيتك بيت، أو قال أصدقتك جمل عنده 300 ناقة، أو قال أصدقتك ثوبا وأطلق ولم يحدد ولم يعين، حينئذ لا يصح المهر، وبالتالي ننتقل إلى مهر المثل. هناك طائفة يقولون نحمله على أقل مسمى، لو أصدقها دارا قالوا أقل ما يصدق عليه اسم الدار. من صور كون الصداق مجهولا ما لو اشترط عملا مجهولا، كما لو هرب جملها فخطبها خاطب وقالت إن رددت جملي أتزوجك، على أن مهر رد الجمل، حينئذ نقول هذا مجهول، أين الجمل؟ وهكذا لو اشترطت خدمتها مدة فيما شاءت، أو اشترطت أو جعلت المهر ثمرة بستانها هذه السنة، كم مقدار ما سيأتي به البستان؟ لا نعلمه بل نجهله. أو اشترط حمل دابته أو أمته، حينئذ هذا صداق مجهول، ومن ثم لم يصح هذا الصداق ويجب مهر المثل. لو كان الجهل يسيرا فحينئذ نتجاوز عنه، لأن الغرر اليسير وتجاوز عنه، لأن ما من شيء إلا وفيه غرر. كما لو قال أصدقها عبدا من عبيده، حينئذ نقول لها أحدهم، ولكن نميز من لها بالقرعة. مثل لو قال دابة من دوابه، ولو جعل الصداق عتق مملوكه فحينئذ يصح، لأن العتق يجوز أخذ مال عليه. أما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا حينئذ لا يصح المسمى ويجب مهر المثل. إن أصدقها عتق كنه صح، لأن عتق المماليك مقصود للشارع. أما لو جعل العتق طلاق الزوجة الجمهور يقول لا يصح هذا أن يكون مهرا، بالتالي يجب مهار المثل. تقدم معنا في باب الشروط أنها لو اشترطت طلاق زوجته الأولى صح عند الحنابلة، ولم يصح عند الجمهور، وقول الجمهور أرجح يورد الحديث، ومن ثم لا يصح أن يجعل طلاق الزوجة الأخرى مهرا لعدم تموله، ما يتمول. أما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا فهذه محرمات نجسة، وبالتالي لا يجب المذكور ويجب مهر المثل على ما تقدم. وهكذا لو أمهره مالا مغصوبا أو مملوكا للغير، وكل منهما يعلم أنه مملوك للغير، لم يصح المسمى، وحينئذ ينتقلون إلى مهر المثل. لأن المهر لو قدر أنه لم يذكر مهر لأوجبنا مهر المثل. هكذا إذا ذكر شيئا فاسدا، قال وإن لم يعلمه، أي إذا لم يعلم أنه مغصوب أو محرم صح النكاح، ولكن ما تدفعه بنفسه، وإنما يدفع الزوج قيمته، ولذا قال ولها يعني للزوجة قيمته يوم العقد. لو تزوج فجعل مهرها عصيرا فبان أنه خمر، حينئذ قالوا يصح العقد، لأنه يمكن أن يكون عصيرا في الزمن الأول، وبالتالي في هذه الصورة نقول يجب عليه الضمان فيشتري عصيرا مثل عصيره. ننتقل إلى مسائل متعلقة بالتزويج بأقل من مهر المثل. الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنته بحديث أنت ومالك لأبيك، وبالتالي يجوز له أن يزوج موليته بأقل من مهر المثل. قال في هذه الصورة إذا زوجها الأب بأقل من مهر مثلها لا يلزم أحدا تتميما، فلا نطالب الزوج بأن يكمل المهر، ولا نطالب والد الزوجة الذي قبل بأن يكمل المهر، ولا يلزم أحدا تتمته، وإن فعل ذلك غير الأب. يعني هل يجوز لغير الأب أن يزوج ابنته، أن يزوج موليته بدون مهر المثل؟ مثال ذلك زوج ابنة أخيه بدون مهر المثل بدون رضاها، فنقول يصح العقد، وننظر هل أذنت هي، فإن أذنت قبل العقد صح العقد، لأن الحق لها. إذن إذا كان الولي غير الأب كالعم وابن العم والأخ، فحينئذ إذا أراد أن يزوجها بأقل من مهر المثل يسألها، فإن وافقت ورضيت زوجها، إذا لم ترضى حينئذ نقول يجب على الزوج أن يكمل المهر حتى يبلغ مهر المثل. لو قالت المرأة لوليها لا تأخذ مهر إلا لا تأخذ مهر أقل من 40 فزوجها 30، حينئذ نقول على الولي تتم، لأنها ما أذنت له إلا 40. لو زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يأخذ الصداق؟ قال عندي، حينئذ يلزمه دفع، حينئذ يلزم الأب دفع المهر. من الذي يقبض المهر؟ المرأة، لأن الحق. وآتوهن صدقاتهن، ما قال آتوا آباءهن ولا آتوا أمامهن ولا إخوانهن. من الذي يقبض إذن؟ هو الزوجة. الأب لا يقبض شيئا إلا بإذنها. لو قدر أن الزوج ما أعطى المهر المرأة وأعطاه لأبيها، نقول أخطأ، حق للمرأة المتزوجة، وبالتالي لا يبرأ إلا بتسليم المهر إليها. إذا يسلمها المهر أو يعلم أنها تأذن بتسليمه للوالد. لو لم يعلم فعلم بعد ذلك أنه موافقة لتسليمها للأب تم، إذا علم أنها لم تكن كذلك فحينئذ عندنا هو الآن زوج المرأة 40,000، سلم 40,000 لوالدها. هي قالت ما جاءني شيء، تقوم البنت بمطالبة الزوج فيدفع لها الزوج، والزوج يطالب الأب يقول أعد لي مالي. قال فإن أقبضه، يعني إن أقبض الزوج المهر لأبيها لوالد الزوجة لم يبرأ، لأن هي حق صاحب الحق، ورجعت الزوجة عليه على الولي، ورجع هو على أبيها. لو قدر أنها غير رشيدة فإن نسلم المهر لي الولي. قال وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، يعني الحق له، هذا بالاتفاق. طيب إذا تزوج العبد بإذن سيده من يكون عليه المهر؟ على السيد. والنفقة، يعني هذه آثار ومقتضيات عقد الزواج فتبقى معه. إذن إذا تزوج العبد لا يملك، العبد لا يملك، والسيد مطالب بأن ينفق على مملوكه، فأمه تدخل في ذلك، فعلى سيدي الابن أن ينفق على الأم. وهكذا في ما لو تزوج، ما لو تزوج. طيب لو قدر أن المملوك تزوج بدون إذن السيد يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن منافع المملوك كلها ليلا ونهارا مملوكة للسيد. قال فلو وطئ، إن لو وطئ المملوك في النكاح الذي لم يأذن فيه السيد، فحينئذ نقول هذه المرأة قد وطئت فلها حق في فعلها مبلغ مالي. فلو وطئ اللي هو المملوك في نكاح والسيد لم يأذن له، فبالتالي إذا وجب المهر عليه لهذه المرأة فإنه يؤخذ من رقبة، يباع ذلك المملوك ويسدد منه. هذا خلاصة هذين البابين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟ يعني يباع العبد، هل يباع السيد رغما عن العبد كذا؟ لا، رغما عن السيد يعني يباع ولا لا؟ نعرف، هو سخطة في اللفظ. هل يباع السيد؟ هل يباع العبد؟ هل يباع العبد؟ أيوة. رغما عن السيد. رغما عن السيد، نقول الأصل أنه ملك لا يتصرف فيه إلا بإذنه. هذا الأصل. هي مسائل قليلة مسائل. يعني في المسألة الأخيرة تقصد تزوج المملوك بدون إذن سيده، فحينئذ هذه جناية. ليست جناية المرأة التي وطأها، يجب لها مهر المثل. السيد ما أذن، كيف نطالب السيد؟ نقول يا السيد أنت بالخيار بين أنك تدفعه من عندك وبين أن يباع مملوكك فيسدد منه. ما يفتح باب شيء، راحت مسائلك. ما ندور فتحة الباب فيها ولا سكتها. أم تريد الأجر أو الولاء؟ مهر المثل يجي إن شاء الله. عندنا عندك كم يملك من دابة؟ 30. إذا محصورة، بينما إذا كانت غير محصور قال دابة مطلقة. كنت أتصور هذا، لكن الصواب أنه ما يلزم. تأتي إن شاء الله أن المهر ينقسم إلى حال ومؤجل. سيأتي إن شاء الله. إذا أصدقها شيئا محرما كلحم خنزير، وش الحكم؟ يصح العقد ويجب عليه مهر المثل. وطئها الزوج استقر، ما هذا الحظ المطلق سيأتي. يقول ولها قيمته يوم العقد. كبرها وشوفه. وإن أصدقها خمرا، هذا الخمر والخنزير ليس لها قيمة، والواجب فيها مهر المثل. الصوب يعني. شوفوا ليش؟ إن لم يعلمه. إن لم يعلمه. إذا المؤلف اختار أنه إذا كان هناك مال مغصوب وضع أو مال مملوك للغير، فحينئذ لا يجب المهر المسمى، وإنما تجب قيمته. كنا ذكرنا في أثناء الدرس أن عليه مهر المثل إن لم يعلمه. مال الثمن في الشرع، ولا نعترف إلى نعترف بالأثمان المخالفة للشرع. الشيء الباطل قال الشرع ما لك إيمان. ثمنه أقل من ثمن المثل. قال المهر 700 خنزير. خنازير تباع عندهم ب 1000، يعني 700,000. قال هذا أمر محرم، لا يجوز أن يجعل في الصداق، يجب مهر المثل. يعني ليس له قيمة عندنا شرعا، ما له قيمة. ما تحط له قيمة، حطيت له قيمة معناه أنك بحت بيع. بلال وش عنده؟ زيد سمي فاسدا. خنزير خمر هذا يمشي في القاعدة اللي قبل شوي، لكن إذا أصدقها شيئا مغصوبا، أصب للسيارة، سارق للسيارة، قال هذا المهر. وطائفة قالوا يجب مهر المثل، وطائفة قالوا نقوم السيارة يجب قيمة المثل. هي يظلمون الناس مرات في هذا. يدعون عليه بالهلاك. يدعون الدعاء لمن لم أظهر أنه ما يجوز. خيرهن إثرهن صلاة. رواه. صحيح ولا ضعيف؟ كان ضعيف. ضعيف الإسناد. مرض عند البيهقي لكنه ما يصح. شيخ قال الله جل وعلا أن يسر علينا وعليكم نعمه وأن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وفقكم الله الخير، ستر الله عليكم.